إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني أو الدرس الثاني في الكلام عن شرح اختصار علوم الحديث المسمى الباعث الحثيث. وتكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة المختصر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وإن شاء الله في هذه المرة سوف نتكلم عن أول أنواع الحديث، وهو الحديث الصحيح. فهنبدأ نقرأ يا شيخ إن شاء الله من الأول الصحيح. الأول الصحيح صفحة 17، لو الطبعة اللي معايا، لو نفس النسخة صفحة 17. الأول الصحيح. ماشي يا شيخ، عندما تقول قال تقول قال ابن الصلاح، وقلت أي ابن كثير. قال ابن الصلاح: يعلم علمك الله وإياه أن الحديث عن أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت أي ابن كثير: نعم، هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فليس إلا صحيح أو ضعيف. إن كان بالنسبة إلى صلاح المحدثين، فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. نعم نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، بالنسبة لقوله الأول الصحيح، هذا العنوان من عمل الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، هذه العناوين ليست من عمل ابن الصلاح، ولكنها من عمل المختصر اللي هو الحافظ ابن كثير رحمه الله، ورحم الله جميع علماء المسلمين. ما بين معكفين في النسخة، العنوان الرئيسي اللي هو الأول الصحيح، بس الجملة ديت من عمل الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. ويا ريت أخوان احنا كل تعليق تحاول جاهدا ان انت تحط رقم على الجملة اللي احنا بنعلق عليها، وتكتب مختصر ما يقال قدر الطاقة، يعني على قد ما تقدر، في ان شاء الله في مرة اخرى ان شاء الله بإذن الله. فقوله الأول الصحيح، هذا طبعا هو أول أنواع الحديث. والمصنف عليه رحمة الله قد بدأ بالكلام عن الحديث الصحيح، لا شك أنه بدأ به لشرفه وعلو منزلته، فهو أعلى مراتب الحديث قاطبة، فكان حقيق به أن يبدأ به المصنف عليه رحمة الله. ما بين معكفين اللي هو تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا، ما بين معكفين، كل ما بين معكفين من عمل الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، اللي هو المعلق على الكتاب، المعلق على الكتاب. قال أي الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله: اعلم علمك الله وإياي، اعلم علمك الله وإياي. وهذه العبارة أو هذه اللفظة قد توقف بعض أهل العلم مع الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، وقال أن هذا ليس من أدب الدعاء، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو بخير أو يدعو لأحد فينبغي أن يبدأ بنفسه. فكان ينبغي على الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله أن يقول: اعلم علمني الله وإياك. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله، لأن بعض المعترضين يا أخوانا اللي اعترض على الحافظ ابن الصلاح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أي أمر بذلك، وهو ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من فعله، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بن كعب في الترمذي، وهو حديث صحيح إن شاء الله، رواه الترمذي في سننه وغيره، وقال عنه حسن صحيح، وهو صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه عن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه. وهذا وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منقول من فعله وليس من قوله، وإلا لو كان من قوله صلى الله عليه وسلم لكان إيه؟ لكان إلزاما. فالأمر يختلف، إن بعض من تعقب الحافظ ابن الصلاح قال أن هذا من قول النبي، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، ولكن هذا منقول من فعله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث أبي بن كعب الطويل في صحيح مسلم، الحديث أصله في صحيح مسلم، في قصة موسى والخضر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذكر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول: يرحمني الله ويرحم موسى، رحمني الله ورحم موسى، وفي رواية: رحمني الله ورحم أخي موسى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، وهذا من أداب الدعاء، وإن كان الأمر فيه أخذ ورد بين أهل العلم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كان إذا ذكر بعض الصحابة كان يدعو له دون أن يبدأ بنفسه. والحافظ العراقي عليه رحمة الله في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح في كتابه التقييد والإيضاح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يبدأ بنفسه في الدعاء إذا ذكر نبيا من الأنبياء، يعني إذا ذكر نبي من الأنبياء كان يبدأ بنفسه. وإن كان أيضا هذا منتقد في بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض أدعيته أيضا لغيره من الأنبياء أنه كان يدعو له دون أن يبدأ بنفسه، كما دعا للوط عليه رحمة الله رضي، كما دعا للوط صلى الله على نبينا وسلم. الأمر على العموم يعني من أدب الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو بدأ بنفسه، لأن لا يمكن أن الإنسان يبدأ بالدعاء لغيره ويؤثر غيره بالخير، فلا بد أنه أن يبدأ بنفسه أولا في الدعاء ثم يدعو لغيره. وإن كان في بعض أفعال النبي وأقواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لغيره من الصحابة، لما ذكر عنده بعض الصحابة أنه كان يقرأ القرآن أو يقرأ سورة قال: يرحمه الله، قال: يرحمه الله. خد بالك، فالأمر في ذلك إن شاء الله نحسبه واسعا، وإن كان الأولى والأفضل أن الإنسان إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه قبل غيره. فقول اعلم علمك الله وإياي، قالوا أنه كان الأولى أن يقول عليه رحمة الله الحافظ ابن الصلاح أن يقول اعلم علمني الله وإياك، أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هذه المؤخذة الثانية التي ذكرها بعض أهل العلم على الحافظ ابن الصلاح أنه قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وفي الحقيقة إن الأمر يعني في ذلك إن شاء الله يعني نحسبه واسعا، وإن كان عند المتقدمين أو في أقوال المتقدمين لم يكونوا يذكرون الحسن على أنه نوع من أنواع الحديث، لم يكونوا يذكرون الحديث الحسن على أنه نوع مستقل. وأول أو يعتبر أول من ساق هذا التقسيم ونقله عن أهل الحديث، خد بالك، الحافظ الخطابي عليه رحمة الله في كتابه معالم السنن. وأظن أن الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله منه نقل عن الإمام الخطابي، الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن في مقدمة كتاب معالم السنن اللي هو شرح سنن أبي داود، خد بالك، قال أن الحديث ينقسم، قال نفس العبارة، أن الحديث ينقسم عند أهل إلى أقسام ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. وقال أن هذا تقسيم أهل الحديث، وإن كان لا يعلم أحد من أهل العلم قبل الإمام الخطابي عليه رحمة الله نقل هذا التقسيم. يعني هذا التقسيم أول من أودعه في كتاب وأزاعه ونشره والحافظ الإمام الخطابي عليه رحمة الله في كتابه معالم السنن. وهذه من الجزئيات اللي انتقدت على الحافظ ابن الصلاح، فقالوا أن المشهور عند المتقدمين، وغالبا يا أخوانا عندما يقال المتقدمون، عندما يطلق لفظ المتقدمون، واخد بالك، بيقصد به يعني من هو منهم أصحاب القرون الثلاثة الأول بنسبة، يعني بنسبة كبيرة، وإن كان يعني الأمر أمر يعني ليس فاصلا يعني بنسبة يعني بنسبة أكيدة يعني، ولكن غالبا يقصد بالمتقدمين من أهل العلم اللي هم أصحاب أصحاب القرون الثلاثة الأول أو القرون التي كانت تجمع فيها السنة، اللي هي القرون الثلاثة الأول، لأن معروف أن القرون الثلاثة الأول كان فيها الغالب الأعم من الحفاظ ومن الأئمة، وكل شاردة وواردة وكل كلمة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة كتبت ودونت، سواء بالإسناد أو حتى وإن كانت من غير إسناد مما لا أصل له. فإذا قيل المتقدمين فهو بيقصد أصحاب القرون الثلاثة الأول. والإمام الخطابي عليه رحمة الله ولد سنة 319 هجرية وتوفى سنة 388 هجرية، فهو يعتبر متأخر عن أصحاب السنن وأصحاب الصحاح والمسانيد في أغلبهم أو في أعمهم زي الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة وغيرهم. ففي كلام المتقدمين ما كان يعرف إلا قسمين فقط، أن الحديث ينقسم إلى قسمين، القسم الأول صحيح، القسم الثاني ضعيف. ما كان يعرف في كلام المتقدمين حسن على سبيل التقسيم. وفينا نقطة مهمة جدا يا أخوانا لابد أن نأخذ يعني نلقي لها بالا، وهي أن هناك فرق كبير بين التقسيم والتنويع. التقسيم تقول الصحيح قسيم الضعيف، قسيمه أي عكسه في الآية وضده في الآية في المعنى، إنما أنا ما أقدرش أقول الصحيح قسيم الحسن. ليه؟ لأن الحسن يعتبر جزء منين؟ من الصحيح المقبول، من الصحيح الآية المقبول. فكان تقسيم المتقدمين الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. واخد بالك، ده بالنسبة لتقسيم الحديث. إذن تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام هذا يعرف عند المتأخرين، واستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. أما المتقدمين واخد بالك من أهل العلم، واخد بالك، زي الإمام تلاقي مثلا ممن كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف فقط الإمام ابن خزيمة شيخ ابن حبان، وكذلك تبعه على ذلك ابن حبان نفسه اللي هو تلميذه، وتبع ابن حبان تلميذه اللي هو الحاكم صاحب المستدرك عليهم رحمة الله جميعا، تبعوهم على هذا التقسيم أن الحديث ينقسم إلى صحيح فقط، صحيح وضعيف فقط، دون ذكر الآية الحسن. اعترض بعض أهل العلم وقال إن كان الأمر كذلك فلما يذكر مسمى الحسن في كلام بعض المتقدمين زي الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي من المتقدمين وكان يذكر نوع الحسن، كذلك الإمام البخاري لما سئل عن بعض الأحاديث قال أن هذا حديث حسن، ويقصر الكلام جدا، وهذا هو الذي شهر مسمى الحسن. الإمام الترمذي في جامعة، واخد بالك نوع كثيرا ما يقول هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهكذا. فشهرة كلمة الحسن كانت من خلال كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، إلا أنه ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين ونقل الاتفاق على ذلك الحافظ السخاوي عليه رحمة الله في كتابه فتح المغيث، أنه قد اتفق المتأخرون من أهل العلم أو من أهل المصطلح أو من أهل الحديث على أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وحقيقة الإمام السخاوي أو الحافظ السخاوي عليه رحمة الله أخذ هذا القول من الحافظ ابن حجر، إلا أنه لم يعزه إليه، يعني هو ذكر القول ده في شرحه للألفية، ألفية الحديث بتاعت الحافظ الآية العراقي، واخد بالك، اللي هو فتح المغيث في كتابه فتح المغيث، ولم يعزه للحافظ ابن حجر، وإن كان الكلام معروف عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، نقله عنه السيوطي في كتابه تدريب الراوي. بلد إذن عند المتقدمين ما يعرف إلا صحيح وحسن، إلا صحيح وضعيف، إلا صحيح وضعيف. أما عند المتأخرين وما استقر عليه الاصطلاح، واخد بالك، أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. قوله قلت هذا التقسيم، قلت من؟ الحافظ ابن كثير. قلت أي الحافظ ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف. وقوله ليس إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر أي إلى ما في حقيقة الأمر، وإلا فحقيقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: إما أن يكون كلام ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، فيكون مقبولا، وإما أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه فيكون مردودا. إذن حقيقة الأمر كما يقول الحافظ ابن كثير أن كلام النبي، حقيقة كلام النبي يدور بين أمرين: إما مقبول ويشمل بقى الصحيح وأقسامه، واخد بالك، وإما مردود ويشمل الضعف وأقسامه. فقوله إلى حقيقة، فإذا نظرنا أو إذا هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر إلى حقيقة الأمر ونسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا صحيح وضعيف، وإن كان بالنسبة إلى الصلاح المحدثين فالحديث أكثر من ذلك. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن الحافظ ابن الصلاح أوصلها إلى 65 قسما أو إلى 65 قسما، وأوصل الحافظ الحازمي عليه رحمة الله في كتاب الاعتبار في النسخ والمنسوخ إلى أكثر من 100 قسم، إلى أكثر من 100 قسم. هذا بالنسبة للكلام الحافظ ابن الصلاح والتعليق عليه بالنسبة للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. ماشي يا شيخ. قال الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العبد الضار عن العبد الضار إلى مقلاه، ولا يكون شاذا ولا معدلا. ثم أخذ يبين فوائده وما اختلف بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيها علة قادحة، وما في روايته نوع قبح. هنا فيه سقط في النسخة أو سقط في النسخة. ثم أخذ يبين فوائده، مش عنده كده؟ لا، هو فيه زيادة في نسخة أخرى: ثم أخذ يبين فوائد قيوده، فوائد قيوده. هنا لفظة سقط من النسخة يا أخوانا. وفي قوله وما في رواية نوع جرح، لا، وما في راويه نوع جرح، راويه وليس رواية، راويه، وما في راويه نوع جرح. وإن كان في نسخة تانية برضو فهو في روايته، ولكن هو أظن الأقرب للصواب وما في راويه نوع جرح، راويه إن شاء الله تكون على الصواب. ماشي يا شيخ. قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت ابن كثير فحاصل النقل الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العبد الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى انتهاه من صحابي أو إلى انتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا جملة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. ماشي يا شيخ، جزاك الله خيرا. القول تعريف الحديث الصحيح، قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. بعض أهل العلم أو بعض الشراح لمقدمة ابن الصلاح عليه رحمة الله ناقشوه في هذه الجزئية أو في هذه اللفظة تحديدا، قوله أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، المسند ناقشوه في ما المقصود بالمسند، ما المقصود بالمسند يا أخوان؟ يعني يمكن احنا خدنا النوع ده اثناء كلامنا عن شرح في المنظومه البيكونيه، كنا بنقول وايه والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فالمسند هو الحديث اللي متصل الاسناد مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فناقشوه في ذلك فقالوا ان كنت تقصد، ماذا تقصد بالمسند؟ ان كنت تقصد بالمسند المرفوع، اي هو الحديث المرفوع، واخد بالك، فيغني عن هذه الكلمة كلمة المسند قوله إلى منتهى، قوله إلى إيه؟ إلى منتهى. فالمقصود بقوله إلى منتهاه أي إلى إيه؟ قائله، سواء كان القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحديث يكون مرفوعا، أو كان القائل هو الصحابي فيكون الحديث موقوفا، أو يكون القائل هو التابعي فيكون الحديث إيه؟ مقطوعا. فإن كان المقصود بالمسند أي المرفوع فكلمة إلى منتهى تغني عن ذلك. ومعلوم أن دائما يا أخوانا أن التعريفات لابد وأن تكون بأوجز عبارة وتكون جامعة مانعة كما قلنا قبل ذلك أكثر من مرة، خد بالك. يبقى ما ينفعش أنني لما أجي أعرف تعريف، خد بالك، أن أنا أضيف فيه ألفاظ زائدة ولا شيل منه لفظ يؤدي أو يؤثر على المعنى. فإذا كان بيقصد الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله بقوله فهو الحديث المسند أنه المرفوع، فقوله إلى منتهاه تغني، لأن إلى منتهاه أي إلى قائله، سواء كان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. وإن كان يقصد بالمسند أي المتصل، هو الحديث المسند أي متصل الإسناد، فالكلمة التي بعدها مباشرة تغني عنها، لأن عليه رحمة الله يقول أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. ففي الحقيقة الأولى أن تحذف هذه الكلمة فيقال أن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العضل الضابط عن مثله إلى منتهى. طبعا هو هنا قايل بنقل العضل الضابط عن العضل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا إيه ولا معللا. فالأولى أن تحذف كلمة الإيه المسند، واخد بالك. ومن الممكن كمان بدل ما نقول بنقل العضل الضابط عن العضل الضابط نقول عن مثله من باب الاختصار إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا التعريف تعريف الحديث الصحيح، هذا هو التعريف الذي استقر عليه المحدثون من أهل الحديث. وفي الحقيقة إن بعض الأصوليين أصحاب أصول الفقه لا يشترطون يا أخوانا، لا يشترطون في الحديث الصحيح أن يكون متصل، مش بالضرورة أنه يكون متصل في بعض زي بعض الأنواع كده، ولكن وإن كان الشرط ليس على إطلاقه، ولكن مثلا هم يحتجون بالمرسل، أهل الأصول اللي هم أهل أصول الفقه، أصول الفقه واخد بالك، بيحتجوا بالمرسل، بيحتجون بالحديث المرسل في كتبهم. فالحقيقة أننا لا نأخذ التعريف إلا من أهله، لأن بعض الناس نازعه ان هو قال في موضوع الاتصال ان بعض اهل العلم قبل الحديث اللي فيه ايه اللي فيه ارسال اللي فيه ايه ارسال. ولذلك الامام مسلم عليه رحمه الله يقول في مقدمه صحيحه: والاصل في قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ان المرسل لا يحتج به، ان المرسل لا يحتج به. قوله الاصل في قولنا وقول اهل العلم بالاخبار اللي هم اهل الايه اهل الحديث اللي هم اصحاب الصنعة اصحاب الصنعة. اذا لا يعبأ بتعريف اهل اصول الفقه لان لهم علمهم الذي يتكلمون فيه، اما التعريف يؤخذ من اصحابه اللي هم اهل الحديث اللي هم اهل الايه الحديث. فكما نقول أن أهل أصول الفقه يحتجون بالمرسل وإن كانوا لا يحتجون بإيه، والمرسل طبعا يعتبر من قسم الإيه الضعيف ويعتبر من أنواع الحديث الإيه المنقطع. الإرسال ده انقطاع، واخد بالك؟ طب ما هو عندنا أنواع كتير أو أصناف كتير فيها انقطاع، هل يقبلون هي الأخرى زي المعضل والمعلق؟ واخد بالك؟ هل هذه الأحاديث تقبل عندهم؟ لا، لا تقبل عندهم، فالأمر عندهم ليس على إطلاق إلا في كلامهم عن الحديث الآه المرسل، وإن كان الأمر فيه آه فيه نزاع وأخذ وآه ورد. ده بالنسبة للتعريف بصفة عامة وبصفة مجملة. إذن هذا هو التعريف أهل الآه أهل الحديث اللي هم أهل الآه أهل الأصول. لو جينا ننظر يا أخواننا بقى إلى التعريف وألفاظ التعريف كلمة كلمة، قوله أن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده. طبعا أول شرط من شروط الحديث الصحيح أن يكون إيه؟ أن يكون متصلا غير منقطع. لو تلاحظ بعد كده الحافظ ابن كثير يقول: ثم أخذ يبين فوائده وما احترز به، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. الاحتراز المقصود به التوقي يا اخوانا، انني لما باجي اتكلم عن تعريف بذكر كلمة احترز بها عن اخرى او اتجنب بها كلمة اخرى. فقوله الحديث الذي يتصل اسناده، الاتصال اتصال السند ده شرط من الشروط الأساسية في قبول الآه في قبول الحديث الصحيح. هذه الكلمة كلمة اتصال السند احترز بها عن آه عن ذكر الآه عن ذكر كل الأحاديث اللي فيها انقطاع، سواء كان الانقطاع بسبب آه إرسال أو إعضال أو تعليق، ما كل ده أنواع من أنواع الحديث نهيه المنقطع، أو ما فيه آه إرسال خفي أو إرسال جلي، أو ما كان فيه علة قادحة، واخد بالك؟ أو ما كان في أو ما احترز فيها أيضا عن حديث المدلس، لأن التدليس نوع من أنواع برضو يا أخوانا الانقطاع. فقوله هو الحديث الذي يتصل إسناده، هذه الكلمة فيها احتراز عن غيرها من الأسانيد الذي فيها انقطاع كما ذكرنا من أنواع الانقطاع. قوله بنقل العضل الضابط عن مثله، هنا لابد أن نفهم جيدا يا أخوانا ما معنى العدل أو ما معنى العدالة. ما معنى العدالة؟ تعريف العدالة حقيقة يقول أهل العلم أن الراوي العدل أو تعريف العدالة هو المسلم البالغ العاقل الخالي أو السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. يبقى الراوي العدل، الراوي العدل عرفه أهل العلم بأنه المسلم، ودفاع احتراز عن مين؟ عن الكافر الأصلي أو المرتد. المسلم البالغ في احتراز عن غير البالغ، وإن كان في هذا الأمر على فكرة نقاش كبير جدا بين أهل العلم، لأن ثبت عن كثير من الرواة أنهم كانوا يحدثون في حال الآه الصبا بس في حال ايه التمييز، الصب اللي هو المميز، صب الايه المميز. والامر ده فيه اخذ ورد بين اهل العلم انه ليس يشترط شرطا جازما ان يكون المحدث حال تحديثه، واخد بالك؟ لان الشروط دي بتنطبق على المحدث امتى، ليس وقت التحمل، مش وقت ما يسمع الحديث، لا الشروط دي تنطبق على المحدث أو الراوي وقت أداء الحديث. يعني وقت ما يجي يحدث بالحديث لابد أن تتوفر فيها هذه الشروط. واخد بالك؟ واحد يقول لي طيب، طب لو أن راو كافر مثلا، واحد كان كافر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، كثير ممن كان كافرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم كان يسوق أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم سمعها منه حال كفره. طب هو تحمل الرواية أمتى أخوانا؟ وهو كافر، ولكن لما حدث حدث بها متى؟ عندما أسلم. فهل تقبل الرواية ولا لا تقبل؟ لا تقبل، لأن العبرة العبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل. يبقى الشروط اللي احنا بنتكلم عليها دي، شروط العدالة اللي احنا بنتكلم عليها دي، أن يكون المؤدي أو الراوي وقته أو حال روايته لابد وأن تتوفر فيها هذه الشروط، أن يكون مسلم بالغ، واخد بالك، وإن كان في في اللي قبول رواية الصبي المميز كلام، واخد بالك، بالغ عاقل، وطبعا دفاع احتراز عن الجنون المطبق أو الجنون المتقطع، واخد بالك، بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طبعا أسباب الفسق متعددة، أسباب فسق الراوي أو فسق الإنسان المسلم أسباب متعددة، منها ارتكاب الكبائر، هذه من أسباب الفسق. يعني الإنسان الذي يرتكب الكبائر ويجاهر بها، واخد بالك، هذا لا شك أنه عند المسلمين فاسقا، يسمى فاسقا. أو مرتكب الصغيرة المصر عليها، أيضا هذا يدخل في مسمى الفسق. يبقى إذن لابد وأن يكون راوي الحديث عند أدائه وليس عند تحمله للحديث، لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا خالي أو سالم من أسباب الفسق. وقلنا أن أسباب الفسق إن هو ما اللي هو أمر خاص بالديانة، يعني اللي هي أمور بقى الأمور ارتكاب المعاصي سواء كانت من الكبائر أو من أو من الصغائر، خالي من أسباب أو سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة يا أخوانا على فكرة، ولأن أنت من الممكن أن الإنسان يقرأ في كتب المتقدمين أشياء خارمة للمروءة. يعني المتقدمين كانوا أحيانا يجعلوا من الأمور الخارمة للمروءة أن الإنسان يأكل في الشارع، يأكل أو يشرب وهو ماشي في الشارع كده، كانوا بيعتبروا الأمر ده مش مقبول قوي، واخد بالك. إنما هل في زماننا هذا يعتبر أمر من خوارم المروءة؟ لا. فحتة خوارم المروءة أو جزئية خوارم المروءة دي خالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة تتغير بتغير الزمان والمكان. يعني من الممكن أن يكون هناك شيء خارم للمروءة في بلد ولا يكون خارما للمروءة في بلد آخر حسب عادات الناس وتقاليدهم، واخد بالك. فاللي هي الأمور الخارمة للمروءة هي كل الأمور اللي تتعلق بطبيعة بطبيعة الشخص، إن هو يكون مثلا شخص عنده لا مبالاة، اللي عنده لا مبالاة ده يعتبر أمر من الأمور الخارمة للمروءة، واخد بالك. والحقيقة الشيخ أبو الحسن المأربي اللي هو الشيخ مصطفى ابن إسماعيل عامل هنا جدول جميل جدا جدا جدا في رسالة صغيرة كده جميلة، يا ريت لو جبناها لو قرناها تبقى جميلة قوي. رسالة اسمها إكمال الفرح، اسمها إكمال الفرح، مقسم فيها الأنواع الحديث بجداول كده، ومن ضمنها التقسيمات دي، تقسيمات حقيقة هي جميلة جدا جدا جدا. فالشيخ أبو الحسن نسأل الله عز وجل أن يحفظه يقول الأمور اللي هي الخارمة للمروءة تختلف باختلاف الزمان والمكان، وجميعها تدل على المجازفة، إن صاحبها يكون فيه نوع من المجازفة والتهاون واللامبالاة. يبقى الأمور التي تخرم مروءة الرجل، واخد بالك، هي الأمور اللي فيها نوع من اللامبالاة وعدم الاعتناء والتهاون. وإن كان كثير من يعني حقيقة يعني لا يعلم كثير من الرواة ردت روايتهم أو ردت عدالتهم بسبب الأمور الخارمة للمروءة دي، يعني أمر نادر إن لم يكن قليل إن لم يكن نادرا إن لم يكن نادرا. إذن تثبت العدالة اللي هو يعتبر الشرط رقم كام؟ احنا قلنا الأول اتصال السند، ده الشرط رقم واحد، الحديث صح وما اتصل إسناده، إذن الاتصال. وما احترز به عن غيره من انقطاع. وطبعا انواع المنقطع عندنا كثيره جدا في مصطلح الحديث. الشرط الثاني هو العداله، وتثبت العداله لمن؟ لكل مسلم بالغ عاقل سالم من اسباب الفسق وخوارم المروءه. طب كيف تثبت العداله؟ كيف تثبت عداله الراوي؟ بتثبت ازاي؟ بتثبت عداله الراوي بتزكيه غيره من اهل العلم له في دينه، انه لا يعلم عنه الا انه رجلا فاضلا خيرا، واخد بالك، لا حد لا يكذب حتى في كلام الناس، او حتى ولو كان مازحا لا يكذب. والقصه المشهوره في قصه الامام البخاري عليه رحمه الله في رده لحديث الرجل الذي استدعى دابته، واخد بالك، بمشن كده فيه، فدعاها بمشن وكان ليس فيه طعام، فلم ياخذ منه حديثا بسبب هذا الامر. قال انه يكذب على دبته، ومن يكذب على دبته من الممكن ان يكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده من شده تحري الامام البخاري عليه رحمه الله، كان عنده تحري كبير جدا في التلقي وفي انتقاء الاحاديث، كما سياتي في الكلام عن الصحيح وشروط الصحيح. إذن فالأمر الأول اللي هو العدالة يثبت بتنصيص أئمة الجرح والتعديل على ذلك، اللي هم بلدي الرجل والمحيطين به. الأمر الثاني هو العدل، الضابط، اللي هو الضبط يا أخوانا قسمين. الضبط قسمين، أو يعرف ضبط الرجل بطريقتين. إما أن يكون الراوي عنده ضبط صدر، يعني حفظ أحاديثه لا يحدث من كتاب، وإما أن يكون عنده ضبط كتاب. يبقى الضبط يا أخوانا نوعين، إما أنه ضبط صدر يعني حفظ واستظهار، واخد بالك، وإما ضبط كتاب، أي أنه لا يحدث من كتابه. كيف يعرفه؟ ودي الامور بقى اخوانا، في فرق اخوانا، ودي النقطه المهمه جدا اللي يمكن اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، ان هناك بعض اهل العلم، هناك كثير بعض اهل العلم من يتبع دائما التاصيل اولا ثم التفريع. قلنا ان بعض اهل العلم بيقسم الحديث حسب الانواع، ومنهم من يقسمه حسب التاصيلات والاصول، واخد بالك، يؤصل اولا ثم يفرع او ينوع. وفي بعض أهل العلم من ينوع، وتحت كل نوع يذكر القاعدة التي بني عليها هذا النوع، بني عليها هذا النوع. فالأمور اللي احنا بنتكلم بقى دي التأصيل القاعدة، وليست القاعدة نفسها، ده التأصيل. كيف يعرف ضبط الراوي؟ ازاي يعرف ان الراوي ده ضابط؟ أهل العلم المتقدمين، عشان يا اخوانا، لان في اشكاليه كبيره جدا، ان بعض الناس بيعتبر ان علم المصطلح ده علم جامد، وهو عباره عن مجموعه قواعد تحفظ وتقرا وقت الحاجه وفقط، بل بالعكس، اللي يقرا في علم المصطلح ويتعمق فيه جيدا يعلم ان هذا العلم علم يؤصل لغيره من العلوم، لا شك في ذلك. فكيف يعرف ضبط الراوي؟ سواء كان ضبط حفظ أو ضبط كتاب، يعرف ضبط الراوي من حفظه أنه عنده ضبط حفظ أو ضبط صدر زي ما بنقول، عندما يحدث الراوي في مجلس من المجالس بمجموعة من الأحاديث، يأتي أهل العلم اللي هم النقاد بقى، اللي هم أهل الجرح والتعديل، اللي هم النقاد الكبار أو أهل الجرح والتعديل الكبار، زي طبعا احنا عارفينهم وكررنا أسمائهم كثيرا، زي شعبة وابن معين والإمام أحمد والإمام البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وغيرهم من أهل النقد وأهل الجرح والتعديل. كان يعمل كان ينتظر يحدث الراوي في مجلس بأحاديث، ثم ينتظر فترة ثم يأتيه ويقول له أريد أن أراجع عليك بعض الأحاديث، خد بالك، بعض الأحاديث التي حدثتنا به. فإذا وجده يحدثه بها بنفس الألفاظ دون تغيير، علم أن هذا الراوي حافظ ضابط، خد بالك. ده بالنسبة، والأمر في ذلك والقصص في ذلك كثيرة جدا، خد بالك، زي قصة الإمام البخاري لما دخل العراق، وزي لما جابوا 10 افراد وراووا واتلوا عليه 10 احاديث كل واحد وردها الى اصولها زي ما احنا كما سكنا القصه قبل ذلك. وايضا ايه قصه الاختبار بتاعه ابن معين والامام احمد للحافظ ابو نعيم الفضل ابن دكين لما اختبروه، وقصه ان هو ايه لما قال للامام احمد اما هذا فهو اكبر من هذا، واما ذاك اللي هو الثالث بتاعهم اللي هو احمد ابن المصري كان معهم كان ماشي مع الامام احمد والامام يحيى بن معين، فقال واما هذا فاصغر من ان يفعل ذلك وما اظن ذلك الا منك للامام احمد وام رفسه. فاوقعه من على الدرج. فالامام احمد قال له ايه الم اقل لك ان الرجل فكانوا بيعملوا ايه عشان يعرفوا كان الراوي ضابط ولا ليس بضابط؟ كان بيروحوا يختبروه باحاديثه اللي هو حدث بها، فان حدث بها بنفس الالفاظ علموا انه حافظا ضابطا، واخد بالك، واشتهر ضبطه. طيب كيف يعلم ان هذا الراوي عنده ضبط كتاب؟ احنا قلنا الضبط نوعين، اما ان الراوي يكون عنده ضبط صادر اي يحدث من حفظه دون كتاب، واما ان يكون عنده ضبط صادر ضبط كتاب. كيف يعرف ضبط الكتاب؟ يعرف ان هذا الرجل عنده ضبط في كتابه بعدة امور، منها انه يكون ضنينا جدا بكتابه. يعني واحد يقول له مثلا انا عايز انقل حديثين ثلاثة من كتابك، او معلش وريني كتابك لان انا كنت سمعت كم حديث وعايز اراجعهم، يجد هذا الشيخ ضانا بكتابه لا يسلم كتابه لاحد بسهولة، واخد بالك. كذلك كان من المعلوم يا أخوانا عند المتقدمين أن الراوي أو الشيخ إذا أراد أن يعطي مثلا بعض الكتب لبعض الطلبة كان يعطيها للوراقين. الوراقين ده كانت تعتبر شغلانة زمان، تعتبر شغلانة، كانت مهنة. كان هناك دكاكين للوراقين يروح يديله الكتاب بتاعه اللي هو فيه الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده، ويقول له اعمل لي مثلا من الأحاديث ديت 5 نسخ 10 نسخ كي يعطيها لطلبته. فكان كثير من الوراقين كانوا وراقي سوء، كثير منهم كان لما يجي ينسخ كان في بعضهم ليس بثقة، فلابد في الوراق اللي ينسخ الكتاب لابد وأن يكون ثقة مثل صاحب الكتاب. فإذا كان يسلم كتابه لأي أحد أو يعطيه لأي وراق فهذا يدل أن كتابه ليس فيه ضبط جيد. ليه؟ لأن بعض الشيوخ أو بعض المشايخ، احنا قلنا الكلام ده قبل كده أيضا، خد بالك، إن بعض المشايخ كان يعطي كتابه لكل أحد، وبعض المشايخ كان عنده ضعف في الحفظ، فكان بعض الوراقين يأخذوا كتابه ويدخلوا فيه ما ليس من حديثه، بل إن بعض الرواة أو بعض المشايخ كان عندهم أبناء سوء، كان أحيانا بعض أبنائه يدخل في كتابه ما ليس منهم. فيعرف أن هذا الراوي عنده ضبط كتاب إذا كان ضانا بكتابه محافظا عليه لا يسلمه لأحد، واخد بالك، ويكون مميزا لخطه بحيث إذا أدخل فيه ما ليس منه يستطيع التمييز. إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. يبقى الشرط الأول أن يكون الحديث متصل السند، 2 أن يكون راويه عدلا، وعرفنا كيف تثبت العدالة، خد بالك، 3 أن يكون راويه ضابطا، وقلنا من الضبط وقسمنا الضبط إلى قسمين، ضبط صدر وضبط وضبط كتاب. بعد كده يا أخوانا بيقول في تكملة التعريف، يقول ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. طبعا الشاذ كما سبق قلنا أنه هو الشاذ هو مخالفة في حد لسه فاكر يا أخوانا؟ جميل. طيب تعالى بقى، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، الثقة. طب ما لو قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يبقى احنا كده ما بنعتبرش إلا بالحديث الصحيح بس، لأن روي الحديث الحسن لا يقال عنه أنه ثقة. احنا كنا ناقشنا الحتة دي يا شيخ، ناقشنا الحتة دي، واحنا سقنا كثير من التعريفات الحديث الشاذ، وتكلمنا فيها وناقشناها سواء للمتقدمين أو للمتأخرين أو ما استقر عليه الاصطلاح. بعض الناس المخالفة الثقة لمن هو أوثق منهم، خد بالك. وبعض الناس قال لك إن مطلق المخالفة، مطلق أخوانا المخالفة، مطلق المخالفة عنده ده شذوذ. أي إنسان يخالف هذا يسمى شاذ، مطلق التفرد، مطلق التفرد. فقول بعض أهل العلم في، وده تعرف فعلا لأهل العلم، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولكن الأضبط كان تعرف مين؟ الحافظ ابن حجر لما قال أن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ليه؟ لأن المخالفة لها ضوابط كتير يا أخوان. ممكن تكون المخالفة معتمدة على احنا بنقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ممكن تكون المخالفة معتمدة على ممكن تكون معتمدة على الوصف أو الكم والعدد، أو الكم والعدد. بمعنى إن أنا لو عند حديث رواه ثقتان واختلفوا فيه، فالقول يكون لمن؟ للأوسط، للأعلى مرتبة، واخد بالك، للأكثر ضبطا. طيب لو خالف ثقة مجموعة، الصورة الأولانية دي مخالفة مخالفة وصف، إنما الصورة الثانية مخالفة عدد. لو أن راو خالف مجموعة من الثقات بنقول على حديث إنه شاذ، بنقول على حديث إنه شاذ. ومن الممكن يا أخوانا أن راوي يخالف مجموعة ولكنه يكون أرجح منهم. راوي واحد يخالف مجموعة يكون أرجح منهم؟ نعم، الراوي الثقة يعدل آلاف الرواه الضعفاء أو الكذابين. فالأمر ليس له قاعدة ثابتة، ليس له قاعدة ثابتة. كل حالة من حالات الشذوذ بتدرس يا أخوانا حسب القرائن المحيطة بها، حسب القرائن أو حسب القرائن المحيطة بها. فما فيش قاعدة مطلقة في الموضوع. من الممكن أن أنا أرجح ثقة عن ثقة باعتبار الحفظ والدرجة والرتبة، ومن الممكن أن أنا أرجح مجموعة من الثقات على ثقة فرد. ودي الصورة المشهورة، دي الصورة المشهورة، ولكن ليست هي الصورة الوحيدة يا أخوان. فالأولى فعلا حقيقة هو تعريف الحافظ ابن حجر للحديث الشاذ أنه مخالفة المقبول، عشان يشمل بقى يا أخوان مخالفة المقبول يشمل الثقة اللي هو صاحب الحديث الصحيح والصدوق صاحب الحديث الحسن، يعني يشمل كل الرواه المقبولين اللي بيحتج بحديثهم. وطبعا معلوم ان هو بيحتج بالحديث الصحيح والحديث الحسن. قوله ولا معلل، طبعا هنا العلة لابد وان تقيد. ولذلك تلاحظ ان في الجملة اللي وراها على طول قال ثم اخذ يبين فوائد قيوده. انت عارف القيود هنا المقصود بها فوائد قيود الحديث الصحيح، القيود اللي هي اللي هي الشروط بتاعته، اللي هي العداله والضبط، واخد بالك، والاتصال وعدم الشذ وعدم وعدم العله. وقال وما فيه عله قادحه، وهذا الذي ينبغي ان هو يقول يا اخوانا عله قادحه، لان مش كل العلل قادحه، في بعض العلل ليست بقادحه، واخد بالك. فيه علل مؤثره تؤثر في صحه الحديث، واخد بالك، وفي علل لا تؤثر. يعني مثلا لو ان حديثا علته كانت بسبب اختلاف الرواة، ولكن الاختلاف يدور بين ثقتين، هل تكون قادحة؟ لا تكون قادحة. لا، لأن الأمر يدور بين ثقتين. لو تتذكر يا أخ أحمد وإحنا بندرس راوي، واخد بالك، قلنا هنرجح من فيهم، انت ردت قلت الاثنين ثقات، هي دي، فهذه علة غير مؤثرة. وهو متفاوت ثمار الالتفاظ في محله، ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها. فعن احمد واسحاق اصحها الزهري عن سالم عن ابيه، وقال علي بن الميمي والفلاس اصحها محمد بن سيرين عن عبيده عن علي، وعن يحيى بن معين اصحها الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. نعم أحسن. هنا أخواننا الحافظ ابن كثير في تمام تعليقه واخد بالك يقول وهو متفاوت اللي هو مين بقى؟ احنا بنتكلم عن مين يا اخوان؟ عن الحديث الصحيح. فالإشارة هنا إلى الحديث الصحيح. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محل واخد بالك؟ فبعضهم يقول أو يطلق أصح الأسانيد على بعضها، أي على بعض أخوانا الأسانيد. وفي الحقيقة أخوانا إن إحنا نطلق أن هذا أصح إسناد في الدنيا، هذا أصح إسناد في الدنيا، هذا أمر غير مسلم، هذا لا يستقيم أبدا. ما فيش إسناد من الأسانيد مهما كان رواته أئمة كبار، خد بالك، لا نستطيع أبدا أن نقول أن هذا أصح الأسانيد مطلقا، لا نستطيع ذلك. ولكن لابد أن يقيد الأمر إما بالمروي عنه، يعني نقول أصح الأسانيد عن أبي بكر فلان عن فلان عن فلان، كما مثل الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، أصح الأسانيد عن عمر فلان وفلان عن فلان عن فلان وهكذا. يبقى لابد أن يكون الأمر مقيد بشخص أو يكون مقيد ببلد أو زمان أو مكان. في البلد طبعا مكان اللي هو البلد، يعني نقول أصح من روى عن الكوفيين أو أصح الأسانيد في الكوفيين فلان عن فلان عن فلان، أصح الرواة في مثلا في البصريين فلان عن فلان عن فلان. ولكن أن يطلق الأمر هكذا ونقول أن هذا أصح الأسانيد مطلقا، فهذا أمر غير مسلم، فهذا أمر غير مسلم. وفي الحقيقة الأمر في ذلك يعني أمر واسع، واخد بالك. ولكن هناك نكتة لطيفة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، يقول أننا إذا تعارض عندنا، خد بالك يا أخوانا بقى، كيف أن أهل العلم يستفيدون من القواعد التي يقعدها أهل العلم أو من أقوال أهل العلم المتقدمين، لأن العمدة في هذا العلم هو على المتقدمين من أهل العلم، هم من أسسوا هذا العلم وهم من بنوا صرحه، فلا بد أن يكون المعتمد على كلامهم دائما إلا في الأمور التي يكون فيها نقاش أو خلاف بينهم، فنسلم للقواعد، يرجح بينهم بالقواعد التي أسست ووضعت. فالحافظ ابن حجر قال لك إحنا من الممكن رغم أن هذا الأمر يعني أمر ما هوش يعني بالإشكال اللي هو يعني، إلا أن الحافظ ابن حجر قال من الممكن أن نستفيد في ذلك في إن لو تعارض عندنا إسنادان، لو جاء حديثين روي حديثان في مسألة من المسائل، خد بالك، وتعارض تعارض الحديثان في المعنى، فإحنا لابد أن نلجأ لمين؟ للترجيح. إذا كان لا هناك لا مفر من الترجيح هنرجح مين؟ لو لقينا حديث من الحديثين مروي بإسناد قيل فيه أنه أصح الأسانيد يرجح على الإسناد الآخر. إذا ممكن يستفاد من هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم في إن لو إن إسناد قيل فيه أنه من أصح الأسانيد يرجح على الإسناد الذي لم يقل فيه أنه من أصح الأسانيد، واخد بالك؟ ماشي يا أخوانا. ثم بدأ يعدد الأصح الأسانيد عن من؟ عن يقول ولهذا أطلق بعضهم، أي على بعض على بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فمنهم أحمد وإسحاق قال أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، واخد بالك، وطبعا الزهري هو الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري، عن سالم، سالم اللي هو مين؟ ابن عبد الله بن عمر، عن سالم عن أبيه، أي عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. وقال علي بن المديني والفلاس، الفلاس أخوانا هو من أئمة الجرح والتعديل المشهورين المعروفين، وهو اسمه عمرو بن علي، خد بالك، قال أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. عبيدة هنا المقصود بها عبيدة السلمان يا أخوانا، وهو من الناس المختصين بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان من التابعين اللي هم يعتبروا ممن صحبوا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فترة من الزمن، عن عبيدة، أي عبيدة السلماني عن علي. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش، اللي هو سليمان ابن مهران الإمام الكبير، عن إبراهيم الأعمش. يا أخوانا، ودي نقطة مهمة جدا بنحتاجها لما نيجي ندرس إسناد من الأسانيد. الأعمش إذا قال عن إبراهيم ولم ينسبه فهو النخعي، إبراهيم النخعي. عن علقمة، طبعا علقمة اللي هو علقمة ابن إيه؟ ابن وقاص، عن ابن مسعود. وعن البخاري طبعا مالك الإمام الكبير العلم، عن نافع، عن إيه؟ عن ابن عمر. نافع طبعا اللي هو إيه؟ مولى ابن عمر، مولى ابن عمر. وبعضهم زاد الشافعي في الإسناد، زي ما يجي مثلا كده الإمام أحمد بيروي عن الشافعي، واخد بالك؟ فيجي مثلا في المسند ويقول إيه؟ حدثنا الشافعي، حدثنا مالك، حدثنا من؟ نافع عن ابن عمر. ده إسناد مسلسل بقى بالأئمة، بأئمة الفقه، أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن نافع. وكانوا يطلقون على هذه السلسلة سلسلة الذهب. يقول لك دي سلسلة الذهب، السلاسل اللي هي بقى اللي هي القيمة اللي هي كلها أئمة كبار، دي كانوا يطلقون عليها أن هذه سلسلة الذهب، لا ليس سلسلة رواية، كنا على سلسلة الذهب. فالمستفاد من هذا، من هذه الأقوال أو إطلاق أصح الأسانيد عن بعض الأسانيد عن بعض الصحابة أو في عن بعض الأماكن، يستفاد منها في في الترجيح كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. اللي لما تيجي تقرأ بقى تعليق الشيخ أحمد شاكر تحت، زاد أسانيد لم يذكرها الحافظ ابن كثير، ولكن حقيقة احنا مش هنقرأها كلها، ولكن فيه بعض الأسانيد اللي ذكرها الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله فيها نظر أصلا. يعني مثلا لو انت جاب تبص في الأسانيد اللي تحت، انظر في الحاشية، يقول وأصح الأسانيد عن علي، انزل لتحت شوية، وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة اللي هو السلماني زي ما قلنا عن علي، والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي. نقف هنا. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله يقول إن من أصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه رواية جعفر ابن محمد ابن علي، خد بالك من الترتيب، ابن علي ابن الحسين عن أبيه، أبيه من بقى؟ محمد. عن جده علي، علي مين؟ أنه علي، علي بن الحسين. عن جده عن علي، جده اللي هو مين؟ علي بن الحسين، واخد بالك؟ اصلا في روايه ابناء جعفر عنه الامام ابن حبان عليه رحمه الله في كتاب الثقات تكلم في روايه ابناء جعفر بن محمد بن علي عن غمزهم، يعني قال ان فيها ان جعفر خد بالك اللي هم الروح عنه ابنائه، غمز روايه ابنائه عنه. ما انا اقول لك اهو، لان السلسله دي غالبا تاتي من روايه ابنائه عنه. النقطه الثانيه ان علي بن الحسين اللي هو جد جعفر، ايوه اللي هو زين العابدين، اصلا فيه كلام في روايته عن علي بن ابي طالب. قال بعض اهل العلم زي الامام ابو زرعه الرازي كما نقل عنه ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل، قال إن رواية علي بن الحسين عن جده فيها انقطاع، فيها انقطاع لأنه لم يدركه. طب الرواية فيها انقطاع، والانقطاع نوع من أنواع الضعف، فكيف يكون من أصح الأسانيد؟ فالشيخ علي رحمة الله الشيخ أحمد شاكر لما درس هذا الإسناد، لما درست هذا الإسناد وجدت أنه أمر مستغرب أن يكون إسناد فيه انقطاع ويكون من أصح الأسانيد، ويكون من أصح الأسانيد. الأمر الآخر برضو جاب إسناد تاني، خد بالك، فيه قتادة وبالعنعنة، وقتادة فيه شبهة تدليس، قتادة فيه شبهة تدليس. ولذلك أحيانا تيجي تدرس إسناد تلاقيه صحيح وظاهر كالشمس، صحيح واخد بالك وظاهر كظهور الشمس في رابعة النهار، ورغم ذلك يجي إمام من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة العلل المتقدمين يقول هذا هذا حديث ضعيف، ويضعف الحديث رغم أن الإسناد ظاهر أنه صحيح. تيجي تبحث عن سبب لا تجد سبب، كل الرواة ثقات، ف فكيف لهذا الإمام اللي هم أئمة الجد؟ ولذلك في أمور العلل يا أخوانا بالذات، ودي مشكلة كبيرة جدا بين طلبة العلم الآن، في أمور العلل بالذات يسلم للمتقدمين حتى وإن كان الإسناد ظاهر كالشمس، بس في الأسانيد نهائي التي لم يخالفوا فيها. يعني لو جاء إمام أعلى إسنادا ظاهره الصح وجاء إمام تاني خالفه، هنا تحكم القواعد، لا يسلم لمن أعلى للأعلى الإسناد، لا يسلم له لأنه نوزع من إمام مثله. واخد بالك؟ الحاجة التانية إن لو هو أعلى ممكن الحديث يبقى له أكتر من طريق، المتن نفسه متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أكثر من إسناد، فيأتي الإمام ويعل طريقا واحدا. طب لو أعل طريق هل في الحالة دي يرد الحديث؟ لا، لأنه له طرق أخرى. أما إذا أعل حديث مطلقا إعلال مطلق أو رده ردا مطلقا حتى وإن كان الإسناد ظاهر كالشمس فيقبل تعليله حتى وإن لم يبرر ولم يبين السبب. ليه؟ لأن أخواننا في فرق كبير جدا بين اللي بيدرس هذا العلم دراسة نظرية أو يسمع عن هذا العلم أو يأخذه من المتأخرين، وبين من عاش هذه هذه الأمور. هو عاش هذه الأمور وعارف إن مثلا أحمد ده يروي عن أسامة، خد بالك، ومعروف إن هو بيروي عنه، ولكن جاء في مجلس من المجالس وما خدش عنه الحديث ده. طب إحنا اللي إحنا نعرفه إن أحمد راون ثقة وأسامة أيضا راون ثقة، ده اللي احنا نعرفه. فأول ما أشوف أحمد عن أسامة هصحح الإسناد. إنما هناك فرق كبير بين من يدرس أحوال الرواة دراسة نظرية وبين من عاش بينهم وخالطهم. فلما يجي إمام من أئمة الجرح والتعديل من المتقدمين اللي عاشوا هذه الأمور ويعل إسناد حتى وإن كان ظاهره الصحة، فنحن نسلم له. ليه؟ لأنه عاش بين هؤلاء الأئمة، ودي إشكالية كبيرة جدا في التصحيح والتضعيف في العصر الحاضر، خد بالك، فلا بد ان احنا ننتبه للمسألة دي. طب لو جاء امام مثلا واحد يقول لك الله، طب ما الامام الدارقطني وده من ائمة العلل الكبار، وخد بالك، وكتابه يدل انه والله ما سبق، يعني ما رؤي مثل الامام الدارقطني في العلم، امام كبير في هذا الشأن، ورغم ذلك اعلى احاديث كثيرة على مين؟ على البخاري وعلى مسلم اللي هو في الالزامات والتتبع، واخد بالك. فهل يسلم للامام الدارقطني في ذلك؟ الامام الدارقطني جاب مجموعه من الاحاديث في صحيح البخاري ومجموعه من الاحاديث في صحيح مسلم واعلها بعلل، هل يسلم له هذا التعليل؟ لا يسلم. ليه؟ لان الامر فيه خلاف بين اهل العلم. كتاب الامام البخاري والامام مسلم تلقاه اهل العلم بالقبول، فلما يجي إمام من أئمة العلل يخالف في الحالة دي بقى لا يقبل إعلاله على إطلاقه، بل يناقش على قواعد هذا العلم وعلى أقوال أهل العلم من هذا في هذا الفن. فالأمر يعني جد خطير في موضوع التصحيح والتضعيف يا أخواننا، ليس بالأمر الهين. إحنا لما بنيجي ندرس إسناد زي ما هنتكلم الوقتين، الأمر ليس بالبساطة الشديدة التي نتصوره. لا، مش معنى كده ده ثقة ده ثقة ده بالسلامة يبقى بقى الحديث عدى. لا، الأمر ليس كذلك. فأهل العلم المتقدمين عاشوا هذا العلم بلحمهم ودمهم وخالطوه وعاشوا فيه سنين طويلة، سنين طويلة. شيخ أبو إسحاق صلى الله عز وجل أن يشفي شفاء لا يغادر سقما، لما قيل له اشرح لنا العلل، قال هذا أمر لا أدخل فيه إلا إذا تجاوزت سن كذا. لأن أمر العلل أمر خطير، أمر خطير. يعني أني ما سمعت للشيخ أبو إسحاق مثل الله، ورغم أنه يعني من أئمة الفن في هذا الزمان ومن من من كبراء أئمة الفن في هذا الزمان حقيقة بعد الشيخ الألباني، ورغم ذلك ما سمعته إلا نادرا يتكلم في علل الحديث. ليه؟ لأن هذا علم لا يستطيعه إلا من؟ إلا الإنسان الذي عاشه وجربه واختلط بشحمه ودمه. ما ينفعش واحد يشتغل في الحديث 5 سنين 10 سنين 15 سنة ويتكلم في العلل بسهولة، لابد وأن يعيش فيه زمنا طويلا كي يستطيع أن يشرح العلل ويوضحه، خد بالك. فتجي تنظر في هذه الأسانيد اللي قال عنها الأئمة أصح الأسانيد، الشيخ عليه حقيقة عليه رحمة الله يعني في هذه الأمور نوزع فيه إسناد تاني زي الاسناد بتاع عمرو بن شعيب واصح الاسانيد في الهامش تحت خالص اخواننا في الصفحه المقابله واصح الاسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. طبعا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد مين؟ جده مين؟ جد شعيب مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص هو جده. فعمرو بن شعيب عن ابيه اللي هو شعيب عن جده اي عمرو بن العاص اي عمرو بن الآئل. هذا الاسناد فيه خلاف بين اهل العلم في القبول اصلا. الاسناد ده بالذات بالتركيبه دي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده احسن احواله انه حسن. احسن احواله وفعلا اهل العلم بيمشوه. يعني لو هذا الاسناد ورد في طريق من طرق الحديث اهل العلم بيحسنوه اذا كان من فوقهم ايه مقبول الحديث اللي هو فوق من عمرو بن شعيب الراوي من ايه من فوقه لو ايه لو حاله ماشي لو انه ثقه بيحسن الحديث لا يصحه فكيف يذكر في اصح الاسانيد. واخد بالك؟ وان كان الامر يا اخواننا برضه يا اخواننا عشان بس ايه لا يكون الكلام مطلقا ما في ابدا قاعده مطلقه ما في ابدا في العلم قاعده مطلقه. خد بالك؟ من الممكن ان يبقى راوي ضعيف ولكن يكون هو اصح من يروي عن شيخ بعينه. ازاي ده؟ وبتحصل وهنشوفها والله في تراجم كتير. ما هو اللي يقرا التراجم ده يفهم هذا الكلام ويعيش بين يعني كلام اهل العلم في الرواه يفهم هذا الكلام جيدا. ممكن يكون الراوي ضعيف في كل الناس او في كل المشايخ الا في شيخ معين ليس فيه ضعيفا فيه. ليه؟ لانه لازمه طول حياته. واخد بالك؟ فسمع منه الحديث مره واثنان وعشره وعشرين لان طول المجالسه تخلينا احفظ علم الشيخ الذي اجالسه. اما لو انا سمعته مره او مرتين دي تبقى مشكله لان ممكن مره او مرتين من الممكن انسى وممكن احصل اشكاليه في الحفظ. واخد بالك؟ انما طول المجالسه بيجعل الروايه حتى وان كان ضعيفا في الحفظ من الممكن ان هو يوثق في هذا في هذا الراوي في هذا الراوي. ان شاء الله تبارك وتعالى سوف نكتفي بهذا القدر من التعليق على متن الكتاب ان شاء الله تبارك وتعالى.